وديتني الدنيا اخسر اخسر، واني لما احب حاجة وما تسيبني اي لحظة فرحة تقصر، طول حياتي الحزن قاعد بيراقبني، واما جيت لحياتي وقلت الفرحة جاتلي والسعادة خلاص معايا وقربتلي، بس دي الحاجة الوحيدة اللي دايما بتلحقني. جيت وناديت عليا عليا، قلت قدر شايل لي حاجة وبيفاجئني، شفت أجمل دنيا جاية والنهاردة بجد راح اللي مضايقني، لما جيت أنا شفت نفسي في بكرة أجمل، يا أخيرا عندي حلم خلاص هيكمل، بس دي الحاجة.